مرحومي اللي في ترى العود مدفون تحت الثرى بالابن وين لحدينا واللي سمع الشعوب اعتقد فيها خير، معظم الشعوب فيها خير، لكن القادة بلا في القادة حول المشاكل تجي من القادة طالما كذا اتبعوا شيء من الشعوب في مخير في الجملة ربنا سبحانه وتعالى أوجد التشريع هذا لمصلحة البشر يعني مصلحتهم في دنياهم وآخرتهم وقال هم مسؤولين عن نصر الشريعة والتمسك بتشريع التشريع الإسلامي يعني هذا من فضل الله عليهم ويشهد لك المسجد ويشهد لك الكون كل الكروب الخمس تشهد فينا